هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. منذ أيام انتهى مشوار الحياة لراحلنا الكريم الشاعر الكبير الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، ولكن يبقى ويستمر مشوار الذكرى وخلود الطيبات من الأعمال والفنون الرفيعة، وهي زيارة لفكر الراحل وفنه يخلدها عمقها وأصالتها، نقدمها وداعا ووفاء. أهلا وسهلا بك يا أستاذة نادية. أهلا بك فندم. أيها السادة، اسمحوا لي بنستعرض بعض أسماء للكتب اللي قدامنا دلوقتي، وبنستعرض يمكن حاجة جديدة بالنسبة للمكتبات اللي زرناها قبل كده. بالنسبة للكتب بنلاقي قدامنا لهجة البدو. أنا هحاول أقرأ بسرعة بعض أسماء أو عناوين لكتب: أصل الإنسان، ديوان ابن الفرد، ديوان قيس ابن الخطيم، خصائص اللهجة الكويتية، أزهار الشر لبودلير. بين الكتب دي في جريز أناتومي اللي هو كتاب جري للتشريح، توشيع التوشيح، أدب الدراويش، المقريزي، الكنز في قواعد اللغة العبرية. الحقيقة مجموعة كثيرة من الكتب، يمكن أنا أو عناية لقطت العناوين اللي قلتها دلوقتي لحضراتكم. وبعدين بقول أن كل مكان على الحوائط في هذا المنزل ممكن نعتبره مكتبة قائمة بذاتها. الرف أو الرفوف اللي هستعرض بعضها دلوقتي رفوف من نوعية خاصة، كلها اسطوانات وشرايط لصاحب المكتبة ولأعمال صاحب المكتبة. أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، أقول لك إيه ومين غيرك داريبي، مين غيرك محمد محمود شعبان يقدم عذراء الربيع، وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان محمود الشريف، إخراج محمد محمود شعبان. عذراء الربيع. تفردت بحبي دون البشر، أنا ذا قد أتيت في موعدي. أيها الملك الجميل، أنا خفت الرقباء. لا تلحظني إلا عيناك، الكل نائم يا حبيبتي إلا أنا وقلبك، فكلانا لا يغفو أبدا. أما يفضحنا البلبل الثرثار، أما تنم الورود عن عبير خطاك، أما تهمس الصبا الوهنانة بحديثنا للصفصاف المرسل الشاع. لم يصح الصباح بعد يا آزار، لا تخافي، فكل الكائنات غافية. تعالي معي يا حبيبتي. طيب بعد عذراء الربيع وكلنا عارفين الحقيقة، هنلاقي ايه على الشريط ده ترى؟ الأغاني للأصفهاني. طيب نشوف الشريط ده بقى ونستعرض باقي الشرايط بعدين، واحنا بنستعرض باقي رفوف المكتبة. لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان. لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان. ولا نظرة توصل الشوق والحنان. لسه فاكر كان زمان، كان زمان. لسه فاكر كان زمان، كان زمان. بتصور ان المتتبع للاغاني وللأوبرتات الإذاعية قدر دلوقتي يعرف ان دي اعمال للشاعر الاستاذ عبد الفتاح مصطفى. احنا في زيارة لمكتبته. استاذ عبد الفتاح، بتصور يمكن بعد استعراض بعض العناوين وبعض الاعمال الفنيه اقدر اقول بقى ان اكيد لك ذكريات مع الكلمه المقروءه والكلمه المكتوبه في نفس الوقت. المكتبه اللي قدام حضرتك او الكتب الكتيره اللي انت شايفاها دي، في الواقع دي بنت اطوار مختلفه من العمر. طب نتكلم بقى عن المراحل او الاطوار المختلفه لو سمحت بالتفصيل شويه. ابتدت في الأول الهواية عندي بإني كنت أجمع الحاجات المناسبة لسني كطفل من مصروفي. كنت أجيب الكتب الشعبية، حواديت الأميرة ذات الهمة، سيف بن زيزن، الهلالية، قصة أبو زيد، كمان الحاجات اللي هي مثلا روايات الجيب، عندك الفكاهة، المطرأة، الكتب بتاعت الزجالين. كان فضل هذا لغاية ما بقى عندي حوالي 12 سنة. وبعدين حصل تحول خطير تاني، ان انا ابتديت ابص للحاجات اللي تناسب. انا لما دخلت المدرسة الثانوي طبعا، وبقيت انا عضو لجنة القراءة وبعدين رئيس لجنة الشعر او فرقة الشعر زي ما بيسموها، وابتدى يبقى لي نشاط فني. وبصيت لقيت اساتذة محترمين زي محمود غنيم وزي المنشاوي وزي الاستاذ عجاج، كلهم شعراء كبار. اتكسفت طبعا يشوفوني على اني زجال وبكتب كلمة هايفة وقرا نكت وروايات جيب وحاجات من دي. فابتديت انا اشتري الدواوين، اشتري دواوين شوقي ودواوين حافظ وعلي الجارم، الجماعة المعاصرين، اسماعيل صبري ومثلا البارودي، اللي هم المعاصرين والحديثين. بالإضافة إلى هذا حصل تطوير آخر، إن كان بيديني زكي نجيب محمود اللي هو الدكتور زكي نجيب، ده كان مدرس الإنجليزي في مدرسة فؤاد الأول لي في سنة تانية، وبعدين في الآخر برضو في سنة خمسة. فالدكتور زكي كان عرفت ان هو بيعمل مع احمد امين قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديث، فرحت اشتريتهم عشان اقراهم، عشان احيي الراجل من جهة وعشان افهم هو بيكتب ايه من جهة تانية. دي جرت بقى ان انا اشتريت البراجماتيزم واصل الانواع ومش عارف فرويد وادلر والمجموعات المادية وحاجات اسماعيل مظهر زي واللذة والالم وابيقور وارسطاليس بتاع لطفي السيد. دخلت بقى عملت فيلسوف، يعني اتقلبت مرة واحدة من طفل ساذج بيقرأ إرايات شعبية لإنسان دخل في فحولة الشعر ثم تطرق منها إلى الفلسفات. وبعدين بصيت لقيت نفسي غرقت لدرجة أني ما بقيتش أقرأ حاجة عربي في الأواخر بقى لما وصلت للثانوية العامة، ولقيت نفسي كل الكتب اللي بشتريها الذهب الفرنجي، مجموعة بينجوين، الدواوين الشعر المختلفة، فيتجيرالد، بايرون، ما عرفش حاجات تشارلز وميري لام في تلخيص شكسبير، كل الكتب دي استحوذت بحيث انك ما كنتش تلاقيني اشتري كتب الا للمهجريين، الياس ابو شبكة، شبل شميل، جبران خليل، ميخائيل نعيمة، يدوب إلي ابو ماضي. وابتدى يبقى عندي نوع من الهجرة النفسية، بعدت عن العربية بعدا كاملا. واستمر هذا وانا في اوائل دراستي في الحقوق لغاية ما حصل التحول الخطير قبل ما اخلص الحقوق بسنة. ابتديت فعلا احس بان كل اللي قدامي ده غريب عني. ومرة تانية ابتديت اكون المكتبة اللي يمكن انت شايفاها حاليا دلوقتي، رأسها القرآن الكريم، ثم يليها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، البخاري، وبعدين تفاسير القرآن المختلفة. ابتديت اشتري امهات التفاسير، الطبري، النسفي، القرطبي. القرطبي كان من زمان بيطلعوا دار الكتب، كنت مشترك فيه الجزء بسبعة ساق، النهاردة الجزء طبعا بجنيه ونص. ابتديت اجيب البخاري، وبعدين دخلت في التاريخ الاسلامي، جبت نسخة من طبقات ابن سعد، كنت اروح لواحد اسمه الشيخ علي خربوش هناك في درب الجماميز عشان يديني الجزء. الجزء ده كان بيتباع يمكن في السندقية لو لقيت منه جديد مثلا ب11 قرش، هو كان لما يلاقي لي جزء من طبقات ابن سعد كان يدهولي ب2 جنيه في عز ما كانت الاثنين جنيه تشتري يعني مكتبة. ابتديت بقى اكون المكتبة العربية اللي تدور حول التاريخ الاسلامي وحول السيرة النبوية وحول القرآن الكريم وحول الأحكام. أكد ده كمان إن أنا بعد ما خدت الليسانس ابتديت أدرس دبلوم شريعة، ده خلاني برضو توسعت في إني جبت الأحكام السلطانية للمواردي، وفي فقه أبو حنيفة توسعت، وجبت الحدود، وجبت حاجات في المواريث كتيرة وفي الفقه وفي المسائل دي. ده لو تالي أستاذ عبد الفتاح يمكن أي مبالغ زايدة أو يمكن مش زايدة كنت بتصرفها على مكتبتك. الواقع كده، إنما كان في أرزاق الحمد لله كتيرة ما كنتش بحس بيها. طب الحمد لله. الوالد برضو يعني في بعض كتب مثلا موروثة من الوالد؟ كل الكتب الدينية القيمة القديمة اللي عندي، حتى مصحف بخط إيده. الوالد كان رجل دين، رجل دين وشيخ من شيوخ الأزهر وعالم فاضل، وله عندي مؤلفات في فقه السنة وفي مذهب الشافعية. وبعدين بنقول دراسة الأستاذ عبد الفتاح مصطفى دراسة قانونية، دراسة قانونية وحرفتي قانونية، تخرجت من شغل من الدراسة محامي، لو ان الفن هو اللي شدني الحقيقة اكتر من مهنتي في المحاماة وفي القانون، كان الفن والادب واهتماماتي اللغوية واكل وقتي اكتر من اني ادي وقتي للمحاكم والمشاكل الناس اليومية. طب يمكن المراحل الثلاثة يعني ما مكتبة الاستاذ عبد الفتاح مصطفى قلناها وتكلمنا عنها، بنقول المراحل دي اكيد برضو انعكست على مراحل علاقتك بالكلمة المكتوبة بقى، مش كده ولا ايه؟ في الواقع هو المرحلة الثانية ابتديت اكتب فيها في الإذاعة، ولذلك تبص تلاقي ايه لون الأساطير الإغريقية والرومانسية دي كان منعكس في مثلا في آزار عذراء الربيع، في الراعي الأسمر، في هاتور، دي الحاجات اللي كتبتها إبان المرحلة الثانية اللي بعدت فيها عن يعني علاقتك بالعربية وكده. وطبعا واللي بعدت فيها عن سذاجة الطفولة اللي طبعا ما كنتش لسه كتبت الإذاعة، فهي المرحلة الثانية اللي ابتديت فيها مع الإذاعة. أما المرحلة الثالثة فمن عكستش على كتبت في الإذاعة إلا في حاجة واحدة، اللي هي ترجمة كتاب الأغاني ترجمة درامية اللي عملتها من 150 حلقة، وغطيت فيهم الثلاث أجزاء الأولى من كتاب الأغاني الأصواني اللي أخرجها الأستاذ شعبان. أستاذ عبد الفتاح، في رأي من يقرأ كثيرا يكتب كثيرا، فعلا وثلاث أرباع قراءة اللي زي حالاتي بتبقى مدفوعة بأنه عاوز يكتب. يعني أنا ما بقيتش دلوقتي قارئ هاوي، أنا بلاقي إمتى وقت فاضي عشان أقرأ لمجرد الهواية، إلا نادرا بقى زي مثلا تلاقيني أشتري كتاب في كيمياء، كتاب في جيولوجيا، كتاب في طب، كتاب في إلكترونات، دي مثلا يكون إيه أروح داخل مثلا في معرض من معارض الكتب أو في مكتبة فاستوقفني الكتاب واقلب فيه، اما اتكسف من الراجل اللي بيعرض الكتب بيقول ده راجل جاي يضيع وقته، فاروح مطلع القرشين ودافعهم واخد الكتاب. ولما اخد الكتاب احرص على اني طبعا استفيد منه اي استفاده، انما القرايه الحقيقيه الدائمه الدائبه هو عشان انتج مسلسله ورايه في التلفزيون للراديو سباعيه مش عارف موضوع عن شعراء محاربين شعراء مش عارف عملوا ايه واسلاما يعني الحاجات الاعمال الاسلاميه والاعمال العربيه اللي بكتبها للراديو للاذاعات المختلفه بتخليني ليل ونهار طبعا عمال. وتبقى للقراءه متعه يعني في نفس الوقت وانت بتقرا عشان تقوم بعمل محدد بتبقى لها نفس المتعه كما لو كنت بتقرا للقراءه في حد ذاتها حاجه عايز تقراها يعني. ده مما لا شك فيه ده قد تغير خط سير الموضوع كله، يعني يمكن اكون ناوي امشي شرق فنتيجه قرايتي ابص الاقي نفسي استغرقت في القرايه والحدوته ظريفه او البحث طريف فابتدي امشي فيه وابص الاقي نفسي طول الليل عمال اقرا اكمل الكتاب في مواضيع تانية لا تتصل باللي انا كنت بادي فيه، وبعدين اروح شاطر كل اللي كتبته وابتدي بدايه تانية في موضوع تاني خالص خالص. طبعا دي نتيجه الاستهواء الشديد، لان الكتاب والكلمه المقروءه لها ادمان والحاح اذا تطاول العهد مع الانسان عليها تبص لها تشده جدا. طب بتقرا كم ساعه في اليوم دلوقتي؟ والله يعني ما يعني اقول لك يمكن حياتي كلها قرايه من ساعه ما ده انا ساعات اقوم الفجر اقعد اقرا وبعدين اخاف لا يفوتني الصلاه فاروح اصلي وابقى انتش نفسي الفرض ربنا الركعتين عشان ما افكرش في اللي انا عمال اقراه، وبعدين ارجع تاني اقرا والبس زي الفريره عشان الحق انزل واروح شغلي، وبعدين ويمكن اخد تحت باطي حاجه كمان عشان اقراها وانا في السكه والله، وبعدين لما اخلص شغلي وانا راجع اقرا، وبعدين اول ما اوصل البيت يندهولي عشان اكل وانا فاتح كتاب وفاتح كتاب وفاتح كتاب. كلها قراءات لاعمال ولا يعني قراءات حره؟ انت بقى لما تتفرج عليها بعد ما اخلص العمل بين العمل والعمل تبص تلاقي تبان بقى الهوال على اصلها بقى، او ما اقرا كتاب لا يمكن يجيني منه قرش تعريف بل بالعكس قد يستنزف مني جهود ويستدعي ان انا انزل اشتري له كمان مثلا يعني ديكشنري مثلا عشان يفسره ادفع فيه مثلا 3-4 جنيه ليه عشان اقرا الكتاب اللي انا جايبه في الحاجه الغريبه اللي ما عنديش لها مرجعيه وبتهجى فيها، يعني واحد زي هيقرا جيولوجيا ازاي هيعرف لاتيني عشان يقرا طب ازاي ما كل دي حاجات عاوزه قواميس خاصه، فتبص تلاقي دي الهوايات بقى والقرايات اللي لوجه الله وللعلم. طيب تسمح لنا بقى برضو نستعرض يعني رفوف من الرفوف الكتيرة الموجودة على الحيطان دلوقتي في مكتبتك وتسمعنا، يمكن النهاردة أكيد المكتبة بنقول أغنى من أي مكتبة أخرى في تسجيلاتها باعتبار أنها تسجيلات خاصة بصاحب المكتبة. ما فيش معنى تفضلي. طيب هتسمعنا إيه حضرتك دلوقتي؟ يعني يمكن الأجزاء الأولانية احنا اخترناها من المكتبة الموسيقية، إنما حضرتك هتسمعنا إيه دلوقتي واسمها معنا السادة المستمعين؟ وردة الجزائرية آخر حاجة كانت سجلتها لي في فيلم أفلامها الأخيرة، وده موشح من تلحين محمد الموجي ومن كلماتي. استاذ عبد الفتاح يمكن مكتبه حضرتك مش مقسمه بشكل واضح يعني، فمش عارفه من القسم ده بتختار لنا ايه. ادي مثلا كتاب تحت ايدنا هو عن اللهجات، خصائص اللهجه الكويتيه مثلا. اه هنا كمان الحقيقه كنت شفته في البدايه لهجه البدو، اظن البدو لهجه اهل السودان ولهجات مختلفه من البلاد العربيه واهل تطوان. مثلا عندك الكويت، اولا اهتمامي باللهجات دي ليه؟ على اساس انها ازاي تفرعت عن اللغه العربيه، هل هي نتيجه امتزاج بلغات اجنبيه اخرى او مثلا سابقه تاريخيه من ارض البلد نفسها قبل العربيه كان فيها لغه ثانيه اثرت. فاتضح لي حقيقه غريبه جدا ان هذه اللهجات المختلفه في البلاد العربيه ان هي الا فروع فعلا اصيله وعربيه لم تخرج عن هذا. يعني اللغه العربيه في مصر العامية دي عربية صميمة في جميع جذورها وفروعها مهما تنوعت مناطق البلاد من صعيد أو دلتا أو غيره. فنفس الحكاية مثلا اللهجة الكويتية، تبص تلاقي لغاية النهاردة اللهجة الكويتية تحافظ على نطق الثاء والذال والظاء. يعني مثلا يقول لك ذياب ويقولوا على الثياب ثياب برضو. عندك لهم حاجة يمكن تلفت نظرك انه الجيم عندهم اللي هي الجيم القاهرية اللي هي الجيم العربية تتقلب تبقى ايه، يعني مثلا جبهة يقولها يبهة، جلد يقولها يلد. حتى في مثل كويتي يقول يلد ما هو يلدك، يعني جلد ما هو جلدك. يرة يعني جرة على الشوك والشير، الشير يعني الشجر. ودي مش غريبة عن اللغة العربية، ده في لهجة من اللهجات القديمة كانت تقول على الشجر شير، هذه الشياراتي. فدي مثلا لغة أهل الكويت. عندك لغة أهل البدو بتوع ساحل مريوط، ودول هم امتدادهم سكان ليبيا، ونفس الأجناس حتى بني علي الأحمر وعلي الأبيض، هذه القبائل اللي بتيجي لغاية الفيوم عندنا واستوطنت الفيوم ومريوط هي لا زالت التي تكون الأرضية الشعبية والعظمى من جنس الليبيين. يعني مثلا عندك كتابة هو في لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطر، دراسة مستفيضة وبرضو عشان تبين لك خصائص هذه اللهجة وأنها حافظت على نون النسوة وأنها حروف الحلق فيها لها مظاهر معينة وحاجة. يعني مثلا عندك شعر بدوي مكتوب هنا ظريف جدا هنقراه ونفسره، لاني من قصيرين الخطاوي ولاني من كثير اللغة، اللي علمهم ناقص فتاوي يصلوا بالتراب وحداهم الماء. يعني لنا من الناس القين الخطاوي اللي يمشوا على مهلهم، ولنا من كثير اللغة اللي هم الناس الرغيين اللي علمهم ناقص فتاوي ويصلوا بالتراب وهم المية جنبهم حذاهم، يعني حداهم الماء المية. بدوي حر ممنوع الشهاوي نحط اليوم ونشيله غدا، يعني احنا بدو، انا راجل بدوي حر لا ليا بيت مبني ولا حاجة، نحط اليوم هنا ونشيل غدا من هنا. متيل الطير ركاز العلاوي، يعني زي الطير ما أركزش إلا في العلا، إن هفه الضيم من وطنه جلى، يعني إن هف الضيم والذل في وطنه جلى عنه. دول الناس ما كيفه مداوي ركوب الجود هزتهن شفا، يعني دول الناس ما فيش زيه مداوي أبدا اللي هو إيه ركوب الجود اللي هم النياق، هزتهن شفاء، يعني هو راكب عليهم كده ورايح جاي يتهز فوق ظهر الناء عالي، دي شفاء لقلبه ولضميره. ادي لون من الوان خصائص لهجات البدو. ايوه ده كويس قوي، بس الحقيقه اللغه العربيه الفصحى هي بقى بتلغي هذه الفروق مهما كانت صغيره ومهما كان بالطبع يعني الاصل عربي. يعني لولا ان ربنا عصم اللغه العربيه بالقران وخلاله لغه ادب ولغه دين ولغه دواوين ولغه حضاره ولغه ثقافه، هو ده بقت الملتقى بتاعت اللهجات. أيوة. فدي اللي بتعصم اللهجات من انها رخه تفضل تشطح تشطح تشطح لغاية ما تبقى لغات قائمة بذاتها وبخصائصها وتختلف عن العربية نهائية. فطبعا احنا ضد دعوة فعلا استقرار العامية في كل بلد، لان ده هيؤدي لان حركة تشتيت، انما حركة التجميع حقيقة انك زي ما بتقولي ان احنا نلتقي حوالين اللغة الام اللي هي لغة الثقافة، لغة الحضارة، لغة القرآن، لغة الدين، لغة التاريخ اللي هي اللغة العربية بلهجة القرآن اللي هي لهجة قريش. أي أنا عايز أقول للسادة المستمعين، الأستاذ عبد الفتاح مصطفى يمكن لما كان بيقول لنا الكلمات المختلفة كان بيقولها الحقيقة من جدول في ورقة، جدول منظم جدا، وهو ده خط حضرتك مش كده؟ أنا ملاحظة أن تقريبا كل كتاب يعني ملخصه أو كاتب كده ورقة. طبعا الخلاصة بتاعته ده مفتاح الكتاب عندي، يعني ده الخلاصة النهائية اللي قد تفيدني، ومع ذلك يمكن برضو أستطرد من أي علامة أو رمز وأرجع أفتح الكتاب تاني عشان أشوف اللي فيه. يعني دي من عاداتك في القراءة؟ يعني عاداتي طبعا في القراءة. ليك عادات تانية وانت بتقرأ يا أستاذ عبد الفتاح؟ برضو حكاية ان ده كتاب فلير ديمال اللي هو بتاع بودلير، ده من بقايا المرحلة التانية. بقى انا كان عندي دواوين شعر من الفرنجي دي فرنساوي. المرحلة التانية انت بتحب تسقطها دايما، يعني مثلا بتحس انها يعني ما كانتش مفيدة بالنسبة لك، ولا يعني مش عارف انت لما اتكلمت عنها حسيت انك ايه بتعدي عليها كده وانت يعني مش قادر اقول ايه مكسوف شوية منها ولا ايه؟ هو نوع من الهجرة، يعني واحد طفش، يعني ما اصل طفشان مش ضروري يكون بالجسم. طب في قراءة ممكن تبقى يعني مضرة؟ يعني المرحلة دي مثلا بتحس لو ما كانتش مرت بيك كان يبقى أفضل؟ والله يخيل لي أنه لو كانت القراءة في ذاتها مضرة وحتعدي منها على خير بتبقى زي المرض اللي بيجي في فترة من الفترات، مدام يجي بالسلامة ويوم منه الإنسان بيكتسب مناعة، يقولوا فلان جاله الحصبة مرة في حياته يبقى عمره ما حيجيله حصبة، أو جاله تايفويد فبيتحصن ضد التايفويد. إنما المصيبة أن نضمن وهو بيعاني أو بيمارس هذه القراءة الضارة انه حيطلع منها بالسلامة. ولذلك فعلا القراءة بتاعت الفترة الوسطى اللي هي قراءة الماديات والإلحاديات والتشعبات النفسية والمذاهب الهدامة والمذاهب الغريبة واللغات الأجنبية والمسائل اللي هي يعني مش مني، ده نوع من الهجرة ونوع من التشرد الوجداني والذهني، خلاني يعني بعدت فعلا عن العربية وعن تاريخي الإسلامي وعن معدني وعن تراب أرضي، وابتديت أبقى متشرد فكري. يعني في فترة من الفترات بقيت متشرد فكري، إلا إني رجعت لميت نفسي وعدت إلى قواعدي سالما، هذا من فضل الله أنها رجعت سالما يعني. ولكن أكيد كان لها فايدة بالنسبة لك بقى؟ طبعا طبعا، ادتني مناعة ودتني برضو يعني ثقافة وسعة أفق وأشرفت على أفاق غريبة. يعني أنا أدهشني جدا أن الكتاب ده زي ما راحش مع اللي راحهم في المرحلة التانية، لأن أنا طبعا لما نقلت المكتبة القديمة حطيتها في صحاحير، بعضها في البدرون وبعضها في الطقيسي يعني في الصندرة، وبعدين ربنا سلط عليها جدع ابن حلال كان عندنا فاستغل هذه الكتب ولقاها أن قيمتها إذا اتباعت بالوقة حكون أحسن تجيب له حلويات وتجيب له سجاير وحاجات من دي، فربنا سلطوا عليها فبقت الصحاحير قدامي سليمة. وبعدين في ليلة من الليالي اكتشفت ان هذه صحاحير خاوية من داخلها تماما، فقلت اللهم لك الحمد خدت الشر وراحت. ده طيب واحد من بقايا المرحلة التانية اللي احنا يعني مش عايز تقف عندها اكتر من الكلام بس كده بصفة عامة. والكتاب ده اللي جيب الصدفة ولا ايه؟ ده كتاب والله لقيته بالصدفة ومكتوب عليه اهو عبد الفتاح مصطفى 1945 بتاع شارل بودلير اللي هو ظهور الشر دي، ده اللي بيسمى بالشاعر الرجيم اظن مش كده؟ الشاعر الرجيم. وادهشني ان انا كان ليا صبر قاعد مترجم كل كلمه، يعني شايف كل كلمه في القاموس عشان اقدر اترجمها، ورغم ان انا لا عندي خواجات في البيت ولا انا حتصل بخواجات، انما هي كانت هوايه لذاتي. وحتى مترجم والله واحده منها ترجمه يعني بقول اياتها الداخله في قلبي كطعنه سكين، المقبله في قوه كزمره من الشياطين، المفتونه المتبرجه اتخذت سريرها وملكها في قلبي الراغم المسكين، آتها مش عارف الايه البعيدة التي انا موثق بها كالسجين باغلاله. الشعر بيقول بالفرنساوي، اقرا لك المكسر. لا اتفضل. عبارة فرنساوي بقول تواكي كوم ان كو دي كوتو دان مون كور بلانتيف از انتري، تواكي فورت كوم ان تروبو دي ديمون فان فول اي باري، de mon esprit humilié, faire ton lit et ton domaine, enfin à qui je suis lié comme le forçat à la chaîne. مش عارفه حضرتك وقفت بقى عند الجزء ده من ديوان بودلير يعني. طبعا كفايه كده. طيب يعني ما بقي من هذه المرحله من المكتبه هل بتمنع وصوله لاولادك استاذ عبد الفتاح؟ الحمد لله ما فيش منه كتير دلوقتي الا 3 4 5 كتب كده، لا مانع عندي انهم يقروه، وبعدين هو انا هقدر احصر عليهم او احجر عليهم في القراءه. هو كل ما في الامر ان انا بديهم علامات الانذار قبل ما يمشوا، يعني بعمل زي العلامة الحمراء بتاعت المرور بإني أأكد لهم كل ما أنا خرجت من الدنيا بكراهيته. يعني بتديلهم تجربتك. يعني يمكن بتديلهم تجربة يمكن لو كنت لقيتها من حد كانت أفادتك أكتر يعني. يمكن فبديها لهم، بقول لهم اعملوا معروف الطريق ده خير والطريق ده شر وبإلحاح ومستمر، ومفيش حاجة في الدنيا بهتم بيها إلا قولت روح صلي يا فلان، ما دام يدخل وقت الصلاة روح صلي يا فلان، لاعتقادي ان دي رأس المسألة. ولم نكلف حتى بان احنا نضرب الطفل، يعني تصوري علم التربية يقول لك ما تضربيش الطفل اطلاقا لغاية ما يبتدي يتكون تكون كامل، يعني سن 10 سنين ما حصلش، التربويين بيجيزوا الضرب قبل 10 سنين. النبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الطفل حتى يبلغ 10، ولما يبلغ 10 لا يضرب لشيء قط إلا للصلاة حين يترك الصلاة، وضربا غير مبرح، لأنه لو انضرب عشان أكتر من 5 6 حاجات حتوه المسألة عنده، إنما لما ينضرب من أبوه اللي عمره ما ضربه عشان حاجة، دي تبقى الحاجة دي يعني معناها أبوه ورسأله بإن دي أهم حاجة في حياتي. طيب أستاذ عبد الفتاح، برضو إلى أن نتفقد رفوف أخرى من مكتبتك، تسمح لنا نسمع بعض أعمالك الموجودة في المكتبة أو بعض التسجيلات الموجودة بصفة عامة يعني؟ طيب في حاجة، أنا بقى يعني مانيش موسيقي زي ما أنت شايف، ما عنديش آلات موسيقية ولا حاجة، إنما نتيجة عملي مع الإذاعة قد يعني أكون مثلا تورط أو يعني قليت عقلي ومارست التلحين في حاجات، فتبص لقيني رغم انها حاجات بدائية طبعا، انها مجرد انها فاتت على ودن الشجاعي في لجنة الاستماع، مجرد انها اجيزت كمختارات، مجرد انها في مكتبة الاذاعة، فتلاقيني معتز بيها قوي المسألة دي. من تلحينك؟ من تلحينك. ايه هي بقى؟ فدي اسمعها لك. ده اللا معقول. وحكاية من غير ترتيب، طالعين رحلة في جو عجيب، بين قلاعي وتشقلي وحكاية من غير ترتيب، رحلة في دنيا لا معقول، نضحك نلعب نضحك نلعب نحكي نقول، بنت ولعبة وشجرة فول قلت حاجة هم هم هم ولا شريته هم هم يرضيك إلهي هم هم جوه البويرة هم هم يومين بليلة ايه. يعني طيب يمكن استاذ عبد الفتاح لو نقلنا من الدور الهزلي اللا معقول اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي لجريز اناتومي, وهو كتاب جري للتشريح, بتصور انها هتبقى نقله يعني على طول بقى للنقيض. اولا ايه سر وجود هذا الكتاب على رفوف مكتبك؟ انا دخلت معرض الكتاب ولقيت طلبة الطب يظهر كانوا عمالين يتهافتوا على شراه, وبعدين كان في نسخة معروضة وأنا كنت واقف أقلب فيها, فقلت يا سلام الإنسان عايش ما هو شايف العالم الداخلي للكون الداخلي ده اللي هو أربطته وأنسجته المادية حتى, يعني كنا نقول إن, إن, إن النفس كنوز وإن حياة الوجدان كون متفجر بالجمال وبالحياة الحقيقية, إنما ده في بين عالم الوجدان والمعاني وعالم المادة حتى الحقيقي عالم مستتر وهو جسم الإنسان نفسه, تكوينه الداخلي, الأربطة والعظام والأنسجة والأوردة والخلايا والغدد. فأنا طول عمري يعني كنت أتمنى أني أشوف المسألة, ما أقولكيش أني كنت أتمنى أكون طبيب, إنما يعني لو جت المناسبة ليه ما شوفهاش. فمسكت الكتاب ده لاحظت أنه ماسك الإنسان من ساسه لإخمص قدمه. ده أنا شايفة برضو يعني عدتك وهي كتابة مذكرة صغيرة, ده خطك أول أستاذ عبد الفتاح. أيوه ده انت قاري حاجات وملخصها كمان في الكتاب ده. ايوه يعني مثلا كاتب النقره الحفره المعينه دي رومبويد فصة, دي حاجات يعني يمكن متخصصة تماما. رومبويد فصة دي بقى لها معايا مسألة تقرب من أدب الدرويش. متهيألي دلوقتي يمكن خيال الشاعر بقى, يعني أحب أعرف خيال الشاعر حول حقيقة علمية معينة مثلا زي يعني حاجة طبية أو دراسة لبعض أجزاء جسم الإنسان يعني. رومبويد فصة لما قريت أنا في الديكشنري الميديكال ديكشنري بيقول إنها الديكشنري الطبي. والمقصود برومبويد فصة إيه بقى بالزبط عشان المستمعين يبقوا معنا بالزبط؟ إنها ترجمتها كده زي ما فهمتها إنها معينية الشكل, نقرة معينية الشكل في أي جزء من أجزاء الجسم. في دي بقى وراء الفراغ الرابع من فراغات المخ, وكامنة يعني كجزء أو كحتة مستخبية وراء أو فوق اسمه النخاع المستطيل. على العموم أستاذ عبد الفتاح احنا بنقول الكلام ده وبعدين في عدد كبير من الأطباء ده دلوقتي ممكن يسمعونا. أولا هو في صفحة 1040 وفي المادة نورولوجي يعني في علم الأعصاب. وبعدين بيتكلم ولها شكل مرسوم اهو, وهو الشكل ده اللي فتني يعني. ومكتوب عليها The Rhomboid Fossa, مكانها هو اللي بيوصفه الكتاب مش انا اللي بقوله. اللي ادهشني اني لما بصت لها وبعدين شفتها كمان من الجنب, يعني شفتها من الوش ومن الجنب, تبص تلاقي عبارة عن رجل واقف او انسان يعني واقف بكتافه بدرعته دراع عبلة قوية وضامن قبضته على صدره زي اي عبد خاشع, وبعدين ضامن رجليه وركبه جنب بعضها واقف منحني انحناءة خضوع الى الامام اشبه ما يكون بالراكع لله. وبعدين يدهشني ان لما تقري في الكتاب تلاقي ان فوق الكتفين دول ابتداء القنوات المخية الموصلة لاطراف اعصاب البصر والسمع وما تحت اللسان ويعني مراكز الاحساس والاعصاب كلها. وبعدين تلاقي ان الرجلين اللي نازلة دي هتفضل ممتدة لغاية اخر الحبل الشوكي, يعني لغاية اخر الشجرة العصبية اللي في الانسان, يعني كأن الحكاية دي مركز متوسط ومركز رئيسي جدا بيربط بين النصفين الكرويين فوق وبيربط بين المخيخ وبين النخاع المستطيل ومستخبي جوه كده. وبعدين شكله شكل إنسان تمام, الله يكونش هو ده الإنسان الحقيقي اللي هو بيحرك الأجهزة دي من عينين ودان وقلب ورئتين وطحال ورجلين وإيدين وبيتحكم فيها أو محصل كل هذه الحاجات بيرجع ويتخزن فيه أو يصادر منه وعائد إليه، وهو ده مركز التلخيص الحقيقي لحياتنا. ما بقولش ده الروح، إنما هل هو ده الإنسان يعني؟ وكل الجسم ده مجرد علبة يعني، زي مثلا ما تشوفي في غابة من الغابات واحد راكب وجن مزودة بمطبخ بأجهزة داخلية لتحميض الصور، للقط الأصوات، لتحميض الأفلام، للنوم، للحموم، لكل حاجة، وتفضل الوجن دي مقفولة عليه لغاية ما يرجع من رحلته يروح فاتحها وخارج. يخيل لي بقى أن الجسم البشري ده كله بالعينين بالودان بالرجلين بالإيدين هي الوجن أو العلبة المقفولة اللي داخل فيها الكائن العزيز الغالي ده اللي مستخبي وراء أقنعة ولفائف وراء علب من العظم وداخل جوه التجاويف المخية، وقاعد في هدوء وفي صمت وجامع إيديه على بعضها في خشوع لله اللي ما بيشوفوش حد غيره، لأنه مين عين مين اللي شايفاه؟ عين اللي أبدعته، مين اللي أبدعه؟ اللي أبدعه الخالق العظيم ده. حتى تبص تلاقي تعد الصوابع بتاعت القبضتين تلاقيهم خمسة. هكذا كان يقرأ ويكتب، يفكر ويتدبر كون الخالق بعقله ووجدانه وحسه الرفيع. مسلم مصري، شاعرنا وأديبنا الراحل الكبير الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، وقد أعدنا زيارتنا لمكتبته وداعا ووفاء، ولروحه أصدق الرحمات. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.